بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقلنا إن بعض الذين يريدون أن يستدركوا على أساليب القرآن يقول آية تقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن فالذي يقول بخلق السماء الناس جميعا المؤمن والكافر، فكيف يقول أنها لآية للمؤمنين؟ نقول لا، لم يتكلم عن الخلق وحده، وإنما تكلم عن الخلق المصحوب بأنه بالحق، أي بالشيء الثابت بالحكمة المترتبة على كل شيء في الوجود. يبقى للمؤمنين مين؟ الكلمة بالحق. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. بعد أن ذكر الله بعض مواكب الرسل في إبراهيم وفي موسى وفي نوح وفي صالح وفي هود وفي لوط وفي شعيب، وبعد ذلك تكلم من الذين كذبوا هؤلاء الرسل، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من كسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. بعد أن تكلم بهذا أراد الحق سبحانه أن يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يزعجه ويرهقه ويتعب نفسه الكافرين به الذين يصدون عن سبيل الله ويقفون أمام دعوة الإسلام. أراد أن يسليه فقال معك الأنس الذي لا ينفذ، وهو كتاب الله الذي أنزله عليك معجزة، فاشتغل به، فمع كل تلاوة له تجد سكنا إلى ربك. وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به ولم يلتفتوا إلى الإعجاز فيه، فداوم على تلاوته، فربما جاء قوم صفى استقبالهم لإرسال السماء فآمنوا به. ما تعجزش على اقرا، فهو سلوة لنفسك، لأن الذي يرسل رسولا من البشر بشيء من الأشياء ثم يكذب يرجع إلى من أرسله، فارجع إلي، كذبوك ارجع إلي، أنت رسولي وكذبوه ارجع إلي. ترجع إلي إزاي؟ أن تستمع إلي في كتاب الذي أنزلته معجزة لك، فلعل قوما يأتون بعد ذلك يسمعون منك كلام الله فتصادف فترة صفاء لأجهزة الاستقبال. ليه؟ قال لك لأن فيه فرق بين الفاعل والقابل. إيه الفاعل وإيه القابل؟ القرآن يقصها علينا في أنه يقول القرآن إذا سمعوا الناس يعملوا إيه؟ تقشعر جلودهم ويبكوا ويعملوا. طب وبيسمعوا الناس يقول لك ايه هو قال ايه يعني ايه اللي قال الله. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا هو قال ايه يعني. ده تهوين من شأن مين؟ من شأن قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله، إذن القرآن واحد بس فيه أذن تسمعه وفيها صفاء استقبال تقوم تشوف الهدى الجميل فيه، وفيه ناس ما عندهمش الراديو بتاعه خربان. هو لما يكون واحد عنده راديو والراديو خربان نقوم له المحطة ما بتزعش؟ لا، المحطة بتزيع بس الراديو بتاعك هو اللي خربان. روح صلح الراديو بتاعك لهذا الاستقبال عشان تشوف ايه. الله، التلفزيون بيرس، انما انت اللي عندك خلل يلعبوا فيه ولا كسروا فيه شيء الفلان، فما تتعمش ما تقولش ايه يبقى إذن اللي عايز يستقبل إرسال السماء لازم يكون عنده آلة إيه؟ آلة استقبال صافية. وآلة استقبال صافية ما تكونش مشوشة بضد القرآن. اخرج ما في نفسك ضد القرآن من الكفر واستقبل القرآن. ولذلك يقول إيه؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفة؟ هو قال إيه يعني؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، جهاز استقبالهم صح، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وإحنا قلنا سابقا عشان نوضح المسألة في الإرسال والاستقبال، قلنا إن الفاعل يبقى واحد ولكن المنفعل يختلف، والمنفعل لما يختلف تيجي الأضداد. إزاي؟ ضربنا المثل أن احنا ساعة نكون في الشتاء نخرج من بيوتنا فيها دفء، نقوم نخرج نلاقي الجو إيه؟ بارد شوي، أول ما يبرد فينا أطارفنا، نقوم نمسك إيدنا ونعمل إيه؟ وننفخ فيها. بننفخ فيها ليه؟ عشان بتدفي. طيب أنا صدقتك فيه. طب ولما تيجي تشرب شاي وتيجي هنا ويلسعك الشاي لانه ساخن بتنفخ فيه عشان ايه؟ لا بقى مره النفخه تجيب حراره ومره النفخه تجيب ايه؟ نقول صحيح النفخه واحده لكن المنفعل للنفخه مختلف. اتل ما اوحي اليك من الكتاب، وهذه هي ميزة معجزتك يا محمد، أنك تستطيع أن تكررها في كل وقت، ويستطيع من يسمعها منك بوعي أن يكررها في كل وقت، وتظل مكررة إلى أن تقوم الساعة. ولكن معجزات إخوانك الرسل السابقين لم يعرفها إلا من شهدها، فإذا مات من شهدها يبقى محدش يعرفها حتى ولو كان معاصرا. لما انقلبت العصا حيه مين اللي شاهدها؟ اللي كانوا في يوم الزينه موجودين الناس. طب اللي كانوا بعيدين شافوها؟ طب احنا شفناها؟ احنا لان القران قالها بنصدقها ليه؟ لان القران قال. اذا فمعجزات السابقين تاتي كلقطه واحده زي عود الكبريت يولع مره واحده، اللي شافها شافها واللي ما شافهاش إن حدثه من يثق به يبقى يصدق. القرآن حدثنا بالمعجزات السابقة. فانظر إلى ما أصاب الرسل جميعا من خيرات سيدنا رسول الله. من خيرات رسول الله إن معجزتهم امتد وجودها بوجودها في معجزة محمد. فكأنه ده عمل ده جميل كبير أوي للرسل كله. ما عرفناش معجزة موسى وعيسى والتاني والتالي إلا من مين؟ إلا من القرآن. إذن فمن شرف الرسالات السابقة إن القرآن يجي. ولذلك يقول إيه؟ ومهيمنا عليه، هو اللي جاي بقى. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. طب اتلو ده كلام فعل لسان، وأقم لفعل جوارح. احنا قلنا زمان أن الإنسان له جوارح متعددة، جوارح متعددة منها خمسة مشهورة أوي. العين بتشوف، أدي وسيلة إدراك، والأذن بتسمع، والأنف بيشم، واللسان بيذوق، والأنامل بتلمس. يبقى كم اسمهم؟ حواس إيه؟ خمسة. ولذلك يقول لك إيه الاحتياط؟ يقول لك الحواس الخمس الظاهرة. الله بيحتاط لأن في إدراكات تانية أنت ما كنتش تعرفها. ازاي؟ أم قال لك ده وسائل الإدراك في النفس البشرية كتيرة أوي عن الخمسة. الخمسة دي الأمهات. إنما طب تعالى بقى كده، أنت عايز تشوف دي أتقل ولا دي؟ حاجتين اتنين أهم، فشلت دي وشلت دي، بأي شيء أدركت أن هذه أثقل من هذه؟ إيه اللي قال؟ طب بعينك كنت تسيبهم على الأرض، طب بأنفك تشمهم وقول المسهم هم افراحهم كده وقول الله. اذا ففي وسيله ادراك تانية ولا لا؟ عرفت دي تقيل ازاي؟ امال لك في حاسه قالوها اخيرا الاكتشافات الحديثه، دي حاسه العضل. لما شلت دي أجهدت عضلك شوية، وبعدين شلت دي أجهدت عضلك أكتر، قلت دي أتقل. الله، يبقى حست العضل دي حاسة ولا مش حاسة؟ وزيك تعملها كده أنت، مش كده بيحصل؟ طيب تعالى بقى، هتمسك جلابية كده زي ما قلنا، تمسك دي وبعدين تمسك دي، تحطهم بين أناملك كده، تقول لا دي أرق. قال لا، أدركت إن دي تخينة ودي رقيقة إزاي؟ بإيه؟ أم قال لك حاسة البعد. الأنامل لما جت هنا بقت أبعد بعيدة عن بعضها أكتر، ودي بقت بعيدة عن بعضها قليل. أي مقياس يستطيع أن يقيس هذا؟ مين اللي يقدر يعمل ده؟ هذه إيه حس؟ وده قريب وده بعيد، بأي شيء أدركت القرب والبعد. ففي حواس لا حصر إيه؟ وسائل الإدراك بقى متعددة. من عجيب الأمر إن اللسان اللي بيتكلم واخد شطر الجوارح كلها. في حاجة اسمها فعل، وهو الحدث ينشأ من جارحته. قال، يبقى اللسان اتكلم، أشم، ذاق، لمس، كل ده يسموه ايه؟ كل ده يسموه ايه؟ عمل. لكن العمل انقسم قسمين، اما قول باللسان واما فعل ببقية الجوارح كلها. يبقى اللي خد الحظ في القسمة مين؟ اللسان. ولذلك يقول لك كل تحريك جارحة لتؤدي مهمة اسمه عمل، اسمه ايه؟ عمل. لكن اللسان يسمى ايه؟ قول. طب وغير اللسان يسمى فعل. يبقى اذا العمل غير الفعل، العمل هو شغل كل جارحة باختصاصها. فإن كان اللسان يبقى اسمه قول، وإن كان غير اللسان من بقية الجوارح كلها يبقى اسمه إيه؟ اسمه عمل. الله، يبقى اللسان واخد النص كده لوحده. قال لك إيه؟ لأن اللسان به الإنذار من الحق والتبشير، وبه الكلام من الرسول اللي يبلغ. ولذلك يقول الحق في كتابه لما تقولون، مش ما لا تعملون، ما لا تفعلون. يبقى القول قبل ايه؟ والاثنين ايه؟ والاثنين عمل. الاثنين عمل. العمل نية القلب، مش كده؟ هنا قال اتلو، ودي عملية اللسان. طب واقم الصلاة، دي عملية جوارح بقى. طب وش من اختار الصلاة مع ان الجوارح بتعمل حاجات كتير؟ قال لك دي قمة العمل. قمة ايه؟ قمة العمل. ليه قمة العمل؟ وينشأ عنها أن يقولوا الصلاة عماد الدين، مش كده؟ الفرق بين المؤمن والكافر إيه؟ الصلاة. طب وبقية الأركان؟ طب ده الأركان الإسلام خمسة، الصلاة واحدة منهم. مش معنى الصلاة خدت الحكم ده كله وبقت هي عماد الدين وبقت الفارق بين المؤمن والكافر الصلاة؟ ليه؟ أما قال لك نشوف أركان الإسلام اللي بني عليها الإسلام خمسة. وعايزين نوضح هنا ان خصوم الاسلام او الناس اللي يخافوا من بعث الاسلام في الكون عشان هيقضي على جبروتهم وطغيانهم، يقول لك الاسلام ده منحصر في الاركان اللي قالها، يشهد ان لا اله الا الله ويقيم الصلاه ويؤدي الايه الزكاه ويصوم رمضان ويحج، من حظهم ان يكون ذلك هو الاسلام، ولا يتعرضوا لك اعمل دول وانت حر. ايه بس اوعى تقول ان الاسلام جاي عشان ينظم حركه الحياه. اللي ينظم حركه الحياه ايه؟ حنا بقى. انما انت خليك كده اعمل العمليه دي، محدش يجيب لك سير. اذا من حظهم انهم يعملوا ايه؟ انهم يعزلوا الاسلام في هذه الاركان. نقول له يا اخي افهم، ده بقول لك اركان الاسلام خمسه، والاركان ليست هي الاسلام، ده الاسس التي بني عليها الاسلام. يبقى اذا الاسلام شيء اخر. يبقى الاسلام كل حركات الحياه، بس اساسه الاساس بتاعه اللي بنرميه الاساس ايه؟ الخمسه دول. فالذين يريدون ان يعزلوا الاسلام ويقول لك ما فيش الا له خمسه، بدهم يقولوا هذا هو الاسلام. نقول له لا، هذا هو اركان الاسلام، والاسلام كل شيء من قمه لا اله الا الله الى اماطه الاذى عن الطريق. لان الاسلام مستوعب كل اقضيه الحياه، كل أخلاق الحياة الإسلام تستوعبها. الله إذا كان بيعلمنا إزاي نقضي حاجتنا، كيف نقضي الحاجة، ندخل بيت الأدب إزاي، نعمل إيه، الله بيعلمنا إزاي نقول إيه اللي نعمل، الله كل حاجة. ده في الإسلام إن صاحب الحسبة اللي بيراقب تنفيذ منهج الله في الأرض أهل الحسبة يعني يمر كده، إن لقى جزار بينفخ في الذبيحة ببقه يعدم الذبيحة. ليه؟ أما لك بأنه لما ينفخها ببقه ما هو بينفخها عشان إيه؟ يبعد شوية الجلد عن اللحم، يبقى يسهل عليه إنه إيه؟ إنه يسلخ. نقول له لا، هات منفاخ ياخد من الهواء الطلق ويتحط في البحاجة وتروح. طب وليه بق البق ماله؟ قال لك لا، ده البق بيطلع الهواء بعد ما أدى مهمته في الرئة، يبقى فيه ثاني أكسيد الكربون ولا فاسد، فتدخله في الذبيحة، فلما يشوفك بتعمل كده يلغي الذبيحة دي. طب هات لي بقى تشريع جديد يعمل العملية دي، حد عمل كده؟ الله. طب حد شاف؟ قال لك هيفوت على الحلاقين، حلاق إن كان يقعد يشم ريحته كده، إن كان واكل بصل ولا توم يقفل له المحل ولا يشتغلش النهاردة، لأن نفسه في فم مين؟ الزبون، هيأذيه. جين عمال بيحافظ على مشاعر الناس بالشكل ده، يبقى ما لا يغادره صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ ما يمكنش كل حاجة. يبقى دين ما يصلحش لحركة الحياة. إزاي دين ما يصلحش لحركة الحياة؟ ده حركة الحياة. حتى خلينا في الواقع الآن، ما الذي يتعب العالم المتخلف كله؟ سيب العالم المتقدم ده على فرض انه مستريح، ولو من ناحية لقمة العيش، العالم المتخلف ده ايه متاعبه؟ تجد كل متاعبه اقتصادية ولا لا؟ كل متاعبه اقتصادية، وذلك عايز زيوت وعايز غلة وعايز ذرة وعايز مش عارف ايه، كلها اقتصادية. نقول يا سلام، هي اقتصادية دي لانهم عطلوا منهجا من مناهج الله. الاقتصادية دي عشان تلغي الحكاية دي وتقول أزمة اقتصادية، لا تأكل حتى تجوع، بس جملة واحدة، لا تأكل حتى تجوع، لأنك إن جعت أصبح كل طعام شهي، حتى اللقمة الحاف تاخدها، ولقيت حتة ملح كده ولا حتة مخلل قديمة كده ولا ولا ولا بقايا فجل ولا، يا سلام تبقى بشرة. إن كان العيش موجود يبقى الإيه؟ خلينا الناس بقت كده ما تاكلش الا نجاعد، وبعدين ناخد من الحديث وان اكلنا لا نشبع. خليهم يطبقوا الحكايه دي، ان لقيت ازمه اقتصاديه ما تلاقيش ازمه اقتصاديه. انما اللي مخلي عندنا ازمه اقتصاديه ايه؟ ما بناكلش الا بناكل واحنا شبعانين، وذلك لك هتفتح للشهيه، وانت عايز تفندقها ليه؟ بتفندق الشهيه ليه؟ ما بيزيد عليك الجوع وتاكل لقمه. جرب نفسك، اذا دخلت واهلك لم ينتهوا من الطهر وانت جعان، تقوم تروح تلاقي لقمه منهم ما لناش، تلاقي مش عارف ايه وتاكلها وتقعد ترمرم من هنا ومن هنا، وبعدين تروح تنام، يجي يصحوك لك اديك الرومي خلص، يقول الحمد لله شبعان. الله. اذا نحن قوم لا ناكل حتى واذا اكلنا لا نشبع، مش كده؟ ويقول القران كلوا واشربوا ولا، يبقى فيه ازمه اقتصاديه؟ ما فيش أزمة اقتصادية. ده انت تروح لأفقر الفقراء تجد عنده غير الطعام كم مشاهد، جاب فرش وبعدين شوية سلطة الطحينة وسلطة قطة ناعمة وشوية بتنجان مخلل، المشاهيات بس تنفع قدام لكل حاجة. فإذا العلاج الاقتصادي للناس ايه؟ الدول المتخلفة ألا تأكل حتى تجوع، لأنك إن أكلت ساعة تجوع كل طعام شهي. ويقول العربي القديم اللي عاش على شظف العيش، نعم القدام الجوع، احسن غموس ايه؟ الجوع، هو ده الغموس الايه الحقيقي. طيب يبقى اذا احنا عندنا اتلو علشان بقاء المعجزه الساريه. طيب واقم الصلاه، قال لك الصلاه دي هي عماد الدين، ما دام هي عماد الدين يبقى ايه؟ الدين اشياء ثانيه، الدين اشياء بني الإسلام، يبقى الإسلام شيء تاني. يبقى ناخد القاعدة الإيمانية على أن بيتعرض لكل قضية في الحياة. الصلاة بقى ليه عماد الدين؟ أم قال لك نشوف كده، الإنسان في الركن الأول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا قالها مرة واحدة يبقى أعلن إسلامه ولا لا؟ انتهت المسألة. طيب واحد عايز يزكي مش لما يبقى عنده فلوس؟ طب ما كانش عنده فلوس ما فيش سقطت عنه الحكم. طب واحد عايزين نصوم مسافر ولا مريض ولا حائط؟ ما تصومش. حاج مش مستطيع. الله، يبقى لا إله إلا الله الركن الأول تقوله مرة، والزكاة إذا كان عندك فضل مال، والصوم إذا كنت لا مسافر ولا عندك مرض، والحج إذا كنت مش مستطيع. يبقى ما هو الركن الثابت هنا؟ الصلاة التي لا تنتهي. وبالصلاة واخد شيء من الزمن، واخد 5 مرات في كل يوم، إعلان الولاء لله دائما. تبقى هي عماد الدين ولا لا؟ بقى أنت لما تشوف واحد مر عليه وقتين كده ولا أمشي يصلي تعرف أنه هو يعني مش، إنما لما ما تشوفوش بيزك الله ما يمكن ما عندوش فلوس يزك، وانت ما تعرف انه هو يعني مش خايف، ممكن مسافر ولا مريض، ما بيحجش، يمكن مش مستطيع. انما لما يقعد كده وقتين كده وبتاع ولا يصليش تعرف. يبقى اذا الفرق بين المؤمن والكفر بايه؟ ادي معناها انها عماد الايه؟ عماد الدين. لهذا اخذت كما قلنا سابقا حظها في وسيلة التشريع بما يناسب قدرها. كل تشريع جاء بالوحي، صوم جه بالوحي، زكاة جت بالوحي، حج جه بالوحي في القرآن يعني بواسطة النور، الصلاة ما جتش بالوحي، الصلاة جاءت بالخطاب المباشر من الله لرسوله، عرج به إلى السماء. وإحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا لما يكون إذا وجد رئيس وعنده مرؤوس وفي شيء روتيني، الرئيس يمسك يأشر إلى فلان حوله يعني خلاص. إذا كان الشيء مهم أوي يعمل إيه؟ يتكلموا في التليفون يقول له والله جاي لك الورق الفلاني، إيه؟ وده مهم يعني نجيته. طب إذا كان أهم شوية جاي من الرئيس الأعلى المباشر يقول له تعالى قدنا لي هنا تعالى الموضوع كذا كذا كذا، خذ الورقة في إيدك وروح. الله، يبقى إذن وسيلة الأمر تترتب عليها أهمية المأمور به. فكل التشريعات في الأركان بالوحي إلا الصلاة. قال له تعالى احظى بالقرب مني، تنا فتدلى فكان قاب قرسين أو أدنى، وفرض عليه الصلاة. الله، ده فرضت بالإيه؟ بالمباشرة. يبقى لازم هي مهمة ولا مش مهمة؟ أم قال لك إيه وهي مهمة؟ وأيضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما دعا رسوله بالمعراج وتلقى منه في الصلاة على أنها 50 الأول ثم حصل ما حدث وثلاث 5، كان تشريعها بقرب المرسل إليه من المرسل كده. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن لا يحرم أمة محمد من فضل سبغه على محمد، فقال اللي عوز يقرب مني بقى يصلي. طب وأقم الصلاة، معنى إقامة الشيء أداؤه على الوجه الذي يؤدي غايته. الصلاة المطلوبة هي الصلاة المستوفية لكل الشروط ولا لا؟ قال لك الصلاة إن استوفت كل الشروط التي تقيمها كما يريدها مشرعها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن فيها نقص عما أراده الله من إقامتها، وعلى قدر النقص تكون المسألة. إن لقيته بيجي بعض الأشياء المنكر ويأتيه مش عارف شوية نص ونص، يبقى إقامتك للصلاة نص ونص. إن كان 3/4 يبقى إقامتك للصلاة 3/4. فكأن الصلاة ناهية. الصلاة إيه؟ ناهية. طب الصلاة تنهى، يعني إذا لقينا واحد بيصلي يقول ما يعملش فحشاء ولا منكر ده مخالف لما روي عن رسول الله؟ قالوا يا رسول الله إن فلانا يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال دعوه فإن صلاته تنهاه. الله، يبقى معناها إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده مش كلام كوني، ده كلام تشريعي. وفرق بين الكلام التشريعي والكلام الكوني. الكلام الكوني كان يبقى معناه كل اللي يصلي ما يعملش فحشاء ومنكر، لكن بنلاحظ انه برضه يصلي وايه يبقى مش كوني، لان لو كان ما تتخلفش، انما ده امر تشريعي. انت تقول ليه لاولادك وقد انا حضرتني الوفاه، اقول لاولادي يا اولادي هذا بيت يكرم من يدخله، كلام خبر، ما قالش اكرموا من يدخله، قال ايه يكرم من يدخله. معنى ذلك انه كل اللي يدخله يكرم بعد كده، ولا ان كانوا فالحين في الوصيه واياك يعملوها ولا لا؟ كانك قلت هذا البيت يكرم من يدخله، يا ابنائي اكرموا من يدخل هذا البيت، فالذي يحترم وصيتي يعملها، وان ما يحترمهاش ما يعملهاش. يبقى في فرق بين الكلام الايه الكوني والكلام الشرعي. الكلام الكوني ما يتخلفش، الكلام الشرعي قد يتخلف بعدم الامتثال. ودي اعرضنا لها زمان ايام ما حصل في المسجد الحرام، ما حصل ايام الراجل اللي دخل وادعى انه مش عارف ايه، وقامت الضجه دي وقعدوا يؤكلوا الناس فيه، قالوا كيف يحصل هذا في بيت الله والله يقول في كتابه ومن دخله كان آمنا، وقد دخله الناس ولم يأمنوا على حياتهم وقتلوا. نقول له انت فهمت ومن دخله كان آمنا، آية كونية، يعني اللي يدخل لازم يأمن، دي آية شرعية، يعني أنا خلقتكم وخلقت البيت، وقل من دخل هذا البيت كان آمنا، يعني أمنوه، من دخل البيت أمنوه. وما دام قال أمنوه بقت مسألة شرعية، يبقى يجي مطيع ويجي مين؟ ويجي عاصي. وكيف تقول أن ما دام يصلي الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتريدها آية كونية؟ الصلاة تشريع من الله، والله هو المشرع، فإذا كان الله هو المشرع وقال في كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، الله نهى، لكن هل استجبنا جميعا له ولا ربنا نهى واحنا عملنا؟ تبقى انت عايز الصلاه اللي هي من الله هي اللي تنهى ويحصل منها كذا، ده ربنا نهى ومع ذلك خولف، ومع ذلك ايه خولف. الله الله. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. واحد يقول تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني لا يوجد معها، تنهى ان يوجد معها فحشاء ومنكر، يوم نقول صحيح. ليه؟ لان انا اول ما بروح الصلاه بعمل تكبيره اسمها تكبيره ايه الاحرام. معنى الاحرام يعني ايه؟ يعني كل شيء كان حلالا قبل الصلاه صار محرما هنا. يعني انا اكل، انا اشرب، انا اتكلم، انا اتحرك، انا اجري، انا امشي، انا اضحك قبل الصلاه، لما بقول الله اكبر يبقى الشيء الذي كان يحل ليه ان افعله قبل الصلاه بقى حرام عندي. طب فإذا كان الشيء الحلال اللي هو الأكل والشرب والكلام والجري والقهقهة وده حلال، الصلاة بتمنعك عنه، يبقى مش هتمنعك عن المحرمات في الأصل، تبقى من باب أولى هتنهك. قال لك تنهاه عن الفحشاء والمنكر في وقتها. نقول له برضو في حاجات تانية برضو تنهى عن الفحشاء والمنكر في وقتها. طب واحد نايم يبقى يقولك النوم ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا، ده لازم تقول الصلاة المستوفية للشروط من استحضار وقوف الإنسان بين يدي ربه، ويبتدئها بالإحرام ويقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء في الوجود حتى من شهوات نفسه. فكيف تصنع هذه الأشياء لله وبعدين تخالف منهج الله؟ ده انت امتنعت عما أحل، ألا تمتنع عما حرم؟ يبقى إذن الصلاة على حقيقتها تبقى لازم تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والفحشاء، الفحشاء الشيء الذي يستفحش، والمنكر الشيء الذي ينكر بالطبع السليم. ولذكر الله أكبر. الله، ذكر بمصدر، والمصدر إذا أضيف مرة يضاف للفاعل ومرة يضاف للمفعول. أعجبني ضرب زيد من الأمير. يبقى زيد مضروب ولا ضارب؟ مضروب، يبقى للمفعول. وأعجبني ضرب الأمير لزيد، يبقى دي للإيه؟ للفاعل. يبقى المصدر مرة يضاف لمين؟ للفاعل، ومرة يضاف لمين؟ المفعول. لما تقول ذكر الله، ذكر صادر من الله ولا ذكر صادر من العبد لله؟ يبقى يصح انها تكون ايه؟ للفاعل وللمين؟ وللمفعول. ذكر الله ان قلت ذكر صادر من الله لمن؟ للمصلي. ازاي بقى؟ قال لك حين يصلي الانسان ويذكر الله بالكبرياء في الله اكبر وينزله بسبحان الله ويسجد ويخضع له، انت فعلت فعل، ذكرت الله به ذكرا وفعلا، والله يجازيك بذكره لك. يبقى ذكر من الله لمين؟ لمن ذكره. من ذكره بالصلاه ربنا يذكره بايه؟ يبقى الذكر صادر من مين؟ الصادر من الله. اكبر تقول له ايه وذكر من الله اكبر؟ ليه؟ لان انت يا اخويا خدت من مدة كونك بالغ لحد ما تموت شوية طاعة، وبعدين ربنا حيديك منازل كبيرة لا نهاية لها في يوم لا تموت فيه ولا تنقطع نعمه عنك. يبقى ربنا بيدي أكثر ولا لا؟ يبقى أنت عملت حاجة بسيطة كده وربنا كده حاجة. ولذكر الله لك بالثواب والرحمة أكبر من ذكرك له بالطاعة. يبقى ده إن كان الذكر من مين؟ من الله. طب ولا ذكر الله انه من الانسان؟ قال لك هو انت فاهم ان المؤمن اللي ما يفتكرش ربنا الا ساعه ما يجي يصلي ليه؟ يبقى مستوفي لشروط الايمان. ده الكلام الحق، انه يديم ذكره ولو في غير لقائه بالصلاه. طب ولا ذكر الله خارج الصلاه اكبر من ذكر الله في ايه؟ في الصلاة. ازاي؟ انك لانك انت في الصلاة متوضي وجاي عشان تصلي فمتهيئ للطاعة، انما بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله انفلتت من مين؟ من حضرة مين؟ من حضرة الله. والله ان كنت بقى وانت بعيد عن حضرة الله تذكر الله، يبقى ذكرك الله وانت بعيد عن الحضرة يبقى اكبر من ذكر الله وانت في الحضرة. واحد بيمدح الامير وهو قدامه بقى يقول له انت اللي ما فيش منك وانت اللي مش عارف، هو ذكره في الحضره مش كده؟ لكن راح بعيد بقى وقعد وبعد جه الشريف قال والله اذا سالته كذا واثبته كذا يبقى له ذكر الاحلى البعيد. ولذلك نفهم في القران بقى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله، يعني للصلاة هتذكر ربنا بالصلاة الله أكبر وتسبحوه وتحمدوه وتعلوه وكل حاجة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أوعى تفتكر إن ذكر الله بس بالصلاة، يجب أن لا يغيب عن بالك ذكر ربك. وذكر الله وأنت بعيد عن حضرته في الصلاة أكبر من ذكرك له وأنت في الصلاة. فمادح الأمير أمامه وفي عينه تلاهو مش زي اللي مدح الأمير عن ظهر ذئب. ابن عباس روي عن طريق عبد الله بن ربيعة ورواه عنه سيدنا عطاء بن السائب، قال ابن عباس ما تقولون في قول الله ولذكر الله أكبر؟ فقال عبد الله بن ربيعة قراءة القرآن حسن والصلاة حسن وتسبيح الله حسن وتحميده حسن وتكبيره له حسن والتهليل له حسن، ولكن أحسن من ذلك أن يكون ذكر الله عند طروء المعصية على الإنسان فيذكر ربه فيمتنع عن المعصية. أجل إيه؟ فماذا قال ابن عباس مع أن ده مخالف لقول ابن عباس؟ قال له قول عجيب والله، يعني يعني يعني بارك فهم الرجل. قال الذكر امتى؟ طب انت رايح في الطاعه دي معقول في الطاعه وتذكر ربنا؟ لانك ما رحتش الا وانت مفعل له ذكره كويس، انما المهم بقى ان ساعه ما تيجي تعمل معصيه تذكر الله فتمتنع عنها. ولا ذكر الله اكبر. الله هنا في الحته دي. ولذلك تجد ان في الحديث الشريف في قول الرسول سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، خلف رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها فقال اني اخاف الله، هذا ذكر الله الاكبر. مع ان ابن عباس رأيه ولا ذكر الله اكبر، ذكر ربكم لكم بالثواب والرحمة اكبر من ذكركم له بالطاعة، يعني بيديك جزاء اكبر. ما تنش وتقول انك انت بتذكر ربنا ده ربنا بيديك ايه. ومع ذلك لما قال عبد الله بن ربيعة ذلك الفه قال قول عجيب والله، مع انه يقول ايه ان الذكر من الله للعبد بالثواب والرحمة اكبر من ذكر العبد لله بمين؟ بالطاعة. هذا رأي، انما مع ذلك لم ينكر على الرجل اجتهاده واطراه وقال قول عجيب والله، يعني مدح الايه؟ مدح القول. احنا بدنا نعمل حيثيات لهذه الكلمة اللي قالها ابن عباس. قال لك متى كلف الله الانسان؟ يقول له حين يبلغ. حين ايه؟ خليه سن 15 سنة وقبل البلوغ ما كلفوش، وعمال بيربع في الكون ولا ما بيربعش، وربنا موالي عليه النعم ولا لا؟ ده هو ما كلفوش الا بعد 15. يبقى ذكر الله لك بالخلق من عدم والامداد من عود والبرطعة طول 15 سنة اكبر من اللي انت بتعمله دلوقتي. ده هو ذكرك قبل ان يكلفك ان تذكره، هذه واحدة. وتعالى هب انك انت سقط عنك التكليف لجنون مثلا، اقبض الله عنك يد نعمته يبقى ذكره اكبر. انت ما بتذكرش ولا حاجة وبيديك، وليه ما تصعدها؟ ملاش في المؤمن الكافر الذي كفر بالله، اقطع الله عنه نعمه في الكون؟ ولا ذكر الله اكبر، ذكره لكم بنعمه وخيراته اكبر من ذكركم له. الله. طيب ذكركم بينتهي باعماركم، يعني من مدة التكليف السليم بالعقل وكل حاجة لحد العمر ما ينتهي، ولكن بركة الله لكم بتيجي لها حاجة متأخرة في الآخرة وحاجة طويلة ملهاش أمل. ذكركم الله في الدنيا بالطاعة له بداية وله، وذكر الله لكم بالجزاء والأجر والنعيم أمد لا ينتهي. يبقى ذكر من أكبر، يبقى ذكر الله لكم بالطاعة أكبر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كلمة والله يعلم ما تصنعون تاخدها على أنها بشارة ولا نزارة؟ تبشير ولا إنذار؟ جملة واحدة. شوف بقى لما تيجي بقى تقول للتلامذة وهم داخلين الامتحان وينجح المجتهد منكم، دي للمجتهد تبقى بشارة له، واللي مش مجتهد تبقى ينذر له. يبقى جملة واحدة صلحت أن تكون بشارة وصلحت أن تكون نذر، والإنسان يضع نفسه في الحتة اللي هو يضعها. والله يعلم ما تصنعون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.